قطع الكيل، طلبوا بالعدل، طلبوا بالحرية، ليس أكثر من ذلك، وبقوا سنة كاملة على ذلك، إلا أنه أمر القناصين باصطياد شبابهم وباصطياد أبنائهم وباصطياد فتياتهم وباصطياد بناتهم. اضطر الشباب هناك إلى الدفاع عن العرض، أولا عن العرض لأن الأعراض تعرضت لأكثر الأمور اغتصابا وهمجية ووحشية، لذلك اضطروا للدفاع عن العرض وللدفاع عن الأطفال وللدفاع عن النساء وللدفاع عن الكهول وللدفاع عن الشيوخ وللدفاع عن البقية الباقية، انطلاقا من قول الله جل وعلا: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. خلاصة المسألة أن بشار هذا فتن الناس في دينهم، فتن الناس في دينهم، فتن الناس في أرضهم، هجرهم قصرية. المعركة دارت ما بين طائفتين، تحية لهؤلاء الرجال، والله من هزموا، والله من هزموا، لكن الأمة هي التي انهزمت. لماذا حلب؟ أول نقطة لأنها المركز الاقتصادي لسوريا. النقطة الثانية البعد التاريخي. النقطة الثالثة التخلص من الوجود السني بين سوريا ولبنان.